لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. مشروع كتاب مستقبلا إن شاء الله، ولكن احنا نتناوله في صورة بحث بنقطع منه مسافات طويلة. يعني هو الكلام عن خصائص العمرية المراهقين ده موضوع مهم جدا فيما أرى، وإن هو بيتعلق باحتياجات المراهق في المرحلة اللي هو بيعيشها. أكيد له احتياجات، بس ممكن يكون كتير مننا مش بيراعي هذه الاحتياجات، وبالتالي بيعامل معاملة مش مظبوطة، فبالتالي الناتج بيحصل إن المراهق نفسه بيبعد عن المجتمع وبيبعد عن الكبار، وما بيحصلش فيه نوع من الانسجام والتوائم بينه وبين أبوه وبينه وبين أمه. بيحصل نوع من الانفصام بين الشاب نفسه وبين أسرته حتى. يعني ممكن مثلا لو أنا جيت أسأل دلوقتي مثلا سؤال حي، أنت من أول مثلا ما أصبحت مراهقا بالغا علاقتك بأبوك بدأت تزيد ولا بدأت تقل؟ تزيد ولا تقل؟ حد عايز يجاوب؟ فضل. أكيد بدأت تزيد. جميل. حد عايز يجاوب؟ جاوب، عايزين جاوبات. جميل جدا. زي ما هي، بس بقول إن أبي بدأ يصاحبني أكتر. ممتاز. ما بقتش أتضرب زي الأول. ممتاز. إيه تاني؟ عايز أسمع. أنتوا مش عايشين في الدنيا؟ قول إيه اللي حصل؟ يعني علاقتك بوالدك زادت ولا قلت ولا زي ما هي؟ ها؟ زادت. زادت ايجابيا ولا زادت سلبيا؟ يعني لسه المزاج متعكر، حبه كده وحبه كده. تمام. ها اللي جنبه؟ زادت ايه، سلبا ولا ايجابا؟ الاثنين. يعني مره يبعد ومره، يعني تقدر تقول ان احنا ايه، في تذبذب، صح؟ مره طالعه ومره نازله، مره طالعه مفيش استقامه في العلاقه. قول. اتعود عليك؟ لا قول براحتك، مفيش اي مشكله. قول براحتك، مفيش اي مشكله. ها يعني زي ما تقول ايه، بابا خد عليك بقى، خلاص عرف ان انت كبرت فخد عليك. يعني وانت كبير دلوقتي بقيت بتقرب لابوك اكتر ولا بتبعد شويه؟ ببعد. تمام. ها طيب، هو علاقته بيك ايه؟ ها زادت ايجابا ولا سلبا؟ إيجابا. مش عايزين تجمل في الإيجابية.